السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بالشيخ رضوان المراكشي في مركز شفاء ورحمة للناس، وهذه المحاضرة هي حصريا لدورة مركز شفاء ورحمة للناس. تفضل شيخنا، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، لا يسأم من كثرة السؤال والطلب. سبحانه إذا سئل أعطى وأجاب، وإذا لم يسأل غضب. يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب ورغب. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم طلبة وشيوخ، ونشهد الله تبارك وتعالى أني أحبكم فيه أجمعين. وما اجتمعنا هنا إلا على طلب العلم والفهم الصحيح ومعرفة الحق وأخذ النفيس من العلم. ومحاضرة اليوم بأمر الله لهي من الأهمية بمكان لمن فهمها وألقى السمع وهو شهيد. فلا شك أنكم سمعتم في المحاضرات السابقة عن الفوارق الجلية التي أوضحتها وتناولتها في علم الرقى عن السحر. فتكلمت عن السحر المأكول، وأعطيتكم أعراضه، والمشروب، وأعطيتكم أيضا أعراضه وقرائنه وكيف نفرق بين كل منهما. تكلمت عن المدفون وعن المعلق وعن المرشوش وعن ماهيتهم وآلية تفعيلهم. لكن هناك أمر مهم وجب ذكره والتطرق إليه. هناك أمر مهم وجب أن يذكر ووجب أن نتطرق إليه. طيب، ما هو هذا الأمر؟ هو أن السحر سواء أريد به المرض أو أريد به القتل أو أريد به التفريق أو أريد به التدمير أو أي شيء مما أريد له، فهو ليس باختيارك، بل هناك من سحرك به، هناك من قام وتتبعك ليسحرك بهذا السحر. لأن هناك حاسد، هناك حاقد، هو الذي جرى ليسحرك. إذن أنت في هذه الحالة تعتبر مظلوم. إذن أنت في هذه الحالة تعتبر من المظلومين، لأنك لست على علم بهذا الأمر، لا بالسحر ولا بمن سحرك. كنت مرتاح البال، فجأة ابتليت بهذا الأمر. لكن هل هناك من حتى إن سحر يعتبر ظالما؟ نعم، وهذا هو ما ستسمعونه في محاضرة اليوم بأمر الله. وقلنا هناك حالات أخرى لا يكون فيها المسحور مظلوم. لماذا لا يكون فيها مظلوم؟ لأنه هو من تسبب بسحره، هو من تسبب بسحره، لم يسحره أحد آخر، بل هو كان السبب، هو من أعان الشياطين عليه، هو من مكنهم من جسده، هو من مكنهم من بدنه. وتابعوا معي بارك الله فيكم، لأن هذه المحاضرة مشفرة وفيها الكثير من الرسائل المشفرة، ومقصود بها ثلة معينة لبس عليهم. أكررها ثلاثا حتى أبرئ ذمتي أمام الله سبحانه وتعالى. لبس عليهم الحق بالباطل، فظنوا أنهم على حق واتبعوا هذه الأمور ظانين أنها من الله، وما هي إلا من وحي الشيطان إليهم طيب، وأنا سأتحدث الآن عن فحوى المحاضرة. قلنا أن هناك من هو مظلوم وسحر، وهناك من هو ظالم وسحر. طيب من هم؟ سنتحدث عنه. هذه النوعية من السحر قلنا لا يعتبر صاحبها مظلوم، لكن ذريته منهم من هو مظلوم، وأيضا منهم من هو ظالم لنفسه. هذه الأسحار هي الاستدعاء، الحماية، التمكين، الاحتلال. أعيد، هذه الأسحار هي الاستدعاء، الحماية، والتمكين، والاحتلال. طبعا هذه مصطلحات غير موجودة في السنة، كما العاشق غير موجود في السنة، كما خادم الحسد غير موجود في السنة، كما خادم السحر غير موجود في السنة، كما الدهن بالزيت غير موجود في السنة، الزيت مرقي غير موجود، كما الاغتسال بالماء المرقي غير موجود، الاغتسال بالماء العائن والذي نعرف. إذن كثير من الأشياء إن أردتم سؤال عنها ستسألون أيضا، فلنأخذ العلم طالما هو علم ما خالف الشرع، ولنترك من قال عن أن الرقية توقيفية، سنحترم قولهم، لكن سنأخذ بمن قال أنها ليست توقيفية بل اجتهادية. طيب ما هو الاستدعاء؟ ركزوا معي بارك الله فيكم، لأن الأمر مهم وجلل، هذه المحاضرة مهمة جدا. الاستدعاء منه أن تجد بعض الناس يرى في نفسه أنه لن يصاب، بل منهم من يعتقد بعدم وجود السحر أصلا، يعتقد أن السحر غير موجود أصلا، فيقدم على أعمال متهورة. مثل ماذا؟ نحن نتكلم الآن عن الاستدعاء، سنعطيكم بعض أنواعه. سأذكر الأهم، لكن سأتكلم بغير إسهاب. مثلا عندنا لعبة الويجا، أنتم كلكم تعرفونها، ما هي لعبة الويجا؟ الكثير من الأطفال يظهرون لهم هذه اللعبة على أنها لعبة عادية، لعبة طبيعية مثلها أي شيء، لكن حقيقة هذه اللعبة أنها لعبة شيطانية إبليسية من أفعال السحر، لأن فيها حضور، ذاك الحضور هو استدعاء. لماذا؟ لأنك حينما تقول تلك الكلمات التي تعتبرها أنت عادية، تتلفظ بها أنت ومن معك في مكان معين سواء كان مظلما أو غير مظلم، فذاك يعتبر عند الشياطين عهدا. وهنا هذه هي التي تسمى بأسحار العهود، وما أخطرها، لأن يسحرك شخص بسحر القتل، سحر التمريض، سحر الدمار، سحر أي شيء، ولا تسحر بهذه الأسحار التي هي أسحار العهود والمواثيق، منها الاستدعاء. ومن الاستدعاء كما قلت مثلا لعبة الويجا هذه، فما يقوله ذاك الشخص يعتبر في عالم الجن والشياطين كالعزيمة، وهو ميثاق وعهد عقدته بينك وبينهم. إذن نجد الكثير ممن لعبوا هذه اللعبة، إما فتحت أجسادهم فاستقبلت شيطانا ساحرا أو شيطانا معين، وإما سلطوا عليه من خارج الجسد بالدخيل فيتبعونه ويتتبعونه حتى إذا ما تمكنوا منه ما سيعلمونه ما كان يطلب منهم وما كان يطلب منهم العرافة والاستبصار الاستبصار في الدين بل هناك العرافة هناك العرافة والكهانة العرافة والكهانة ومن قال غير ذلك فليراجع عقيدته وليصحح عقيدته إذن من سيتسلط عليه من استدعاهم ومن استدعاهم هنا طلب منهم معرفة أشياء غيبية إذن حتى إذا ما تمكنوا منه سيتسلطون عليه ليعلموه ما طلب منهم وما الذي جعلهم يتسلطون عليه العهد الذي قلنا وما هو العهد قيامه بما قيامه بذاك الفعل سواء قصد أو لم يقصد هم ليس عندهم قانون فيه لم يعرف لا قانون عند الشياطين فيه لا يعرف ينتظرون خطأك ينتظرون خطأك خصوصا إذا كان هذا الشخص غير محصنا وغير ذاكر لله أو أصلا إذا كان محصنا عقديا ودينيا هل سيقدم على هذا الأمر أصلا سيسأل عن أمور غيبية إذن لن تتسلط إلا على من قلنا إذن هذا الأمر الأول من أنواع أسحار الاستدعاء وهو من أسحار العهود أيضا هناك منها من يذهب عند ساحر فيطلب منه خاتم يذهب عنده يقول له يا شيخ أن السحر عندهم شيوخ السحرة في ذهن هؤلاء الناس هم شيوخ يقول له يا شيخ أعمل لي خاتم يعني خاتم من أجل الجلب المحبة الرزق العمل وغير ذلك حسب ما يريد هذا الشخص حسب ما يريد هذا الشخص لكن الساحر هنا يعطي هذا الأمر سواء كان ساحرا يوضح سحره أو كان روحانيا يخفي سحره لا روحانية في الإسلام نحن قلنا سنتكلم بالمباشر لا تخافوا السحرة خافوا الله وحده سبحانه وتعالى لا تخافوا السحرة أبدا بل خافوا الله عز وجل ومن خاف الله خوف الله منه كل خلقه يخافوه ويهابوه لخوفه من الله سبحانه وتعالى لخوفه من الله يخافه كل من عليها بأمره سبحانه وتعالى لذلك لا تخافوا السحرة فعندما يقصده هذا الإنسان لطلب هذا الخاتم طبعا هو يعطيه بمقابل يعطيه له بمقابل مقابل باهظ طبعا لكن هل يخبره بحقيقة الأمر؟ طبعا لا أنا لو أخبره لن يأخذه إذن ما هي حقيقة الأمر؟ أن تلك الطلاسم التي يتعلمها هذا الساحر يكتبها على الخاتم فالمحبة يعطيه طلسم المحبة القبول يعطيه طلسم القبول خاتم عليه طلسم للقبول ليس خاتم هكذا مجانا بل عليه طلسم للمحبة للقبول لأي شيء هو طلبه لأي شيء هو طلبه للجلب للرزق لكن على هذه الخواتم خادم وهذا الخادم الشرط الذي يمليه مع الساحر حتى يبقى في هذا الخاتم أن يتلبس بصاحبه وهذا لا يقوله لمن سيشتريه الخاتم لمن سيشتري الخاتم واسألوا من اشترى خاتما كيف صارت حياته اسألوهم يعني من لم يصدق فليسأل كل من اشترى خاتما روحانيا أتكلم عن خاتم روحاني لا أتكلم عن من يعطيك خاتم يقول لك هذا روحاني وهو فقد دجال يكذب عليك من اشترى خاتم حقيقي معه خادم يتلبس به لأن هناك عهد الشياطين كما قلنا لا يوجد عندهم قانون فيه يعرف أو لا يعرف أو المسامحة لا أخطأت تدفع الثمن وانتهى الأمر إذن فهذه الخواتم بها خادم وهذا الخادم لابد أن يتلبس بمن ارتدى الخاتم وقد يجد هذا المعتوه وهذا المغفل الذي نسي أن الله سبحانه وتعالى هو من يرزق، هو من يزوج، هو من يعطي، هو من يمنع، هو سبحانه تبارك وتعالى القادر على كل شيء، فتجده يبتلى أو قد يبتلى بأن يعطى ذلك فيظن أنه من الساحر أو من الخاتم، بل هو من الله سبحانه وتعالى، لأنه لو كان من الساحر أو من الخاتم لما باعه لك أصلا، لكان يستعمله هو أولا، وما يحتاج يطلب منك أن تعطيه أجرا. إذن فيبتلى هذا فيظن أن الذي أعطاه هو الخاتم وهو الساحر، وهنا قد أشرك بالله، وهنا قد أشرك بالله واستعان على رزقه بغير الله سبحانه وتعالى، واعتقد أن الخاتم هو من رزقه ومن أعطاه له هو من رزقه وليس الله سبحانه تعالى رب عن ذلك علوا كثيرا. فالشيطان عدو الله، هو عدو الإنسان، ينهج مع الإنسان أسلوب وخطوات حتى ينتقم منه، يفتح له 99 باب للخير حتى يقع في باب واحد من الشر، في باب واحد من الشر. إذن علينا أن ننتبه لهذه الأمور. هذا أيضا من أسحار الاستدعاء. إذن هو من استدعى هذا الخاتم، هذا الخادم، وهو من مكنه من جسده، فليتحمل المسؤولية. طيب، النوع الآخر، زوجة لا يحبها زوجها فتريد بشتى الطرق أن تسلب قلبه وعقله، فتذهب عند من تعلمها إحدى الطرق، تقول لها مثلا افعلي كذا وكذا وكذا، وقولي كذا وكذا وكذا في ليلة كذا، في ساعة كذا، في المكان كذا، سواء كان بيتها أو في الحمام أو ما إلى ذلك، لا يهمنا هذا الموضوع، المهم الطريقة هي التي سنوضح. فذهبت هذه المسكينة وقامت بهذه الطقوس وتلت ما طلب منها وفعلت ما طلب منها، إذن هي الآن سحرت، شاءت أم أبت؟ ما تقول لي سحرت مرة واحدة، خلاص سحرتي، إذن فقد أقدمت على عهد، الشياطين ما عندهم لعب، أقدمت معهم على عهد، إذن تحملي ردة الفعل، تحملي ما سيكون، قد يصلح زوجك، وهذا ابتلاء من الله وليس بهذا الأمر. أي نعم بالسحر، لكن بقدر الله سبحانه عز وجل، هو سبب فقط، لكنه ابتلاء لك من الله سبحانه عز وجل. فحينما تقوم بهذا الأمر، هنا قد أوقعت عهدا وعليها أن تدفع الثمن، عليها أن تدفع الثمن لما فعلته مع هؤلاء، فتجد حياتها جحيم. أي نعم صار يحبها، لكن هناك أمور أخرى صارت تحبها أكثر من زوجها، وقد فهمتم القصد. فهؤلاء يتمكنون منهم بسهولة، لماذا؟ لأنهم هم من سهلوا وجودهم في البدن، لن يساعدوك هكذا مجانا، لا يوجد مجانا عند الشياطين، فإذا تسلطوا عليها ومرضت يسمى استدعاء، يسمى أيضا استدعاء. طيب، من الطرق الأخرى للاستدعاء من يقرأ كتب السحر، يقول لك أنا محصن. طيب أنت محصن، وماذا تريد في كتب السحر؟ ماذا تريد أن تتعلم منها؟ هل أنت شيخ الإسلام؟ ماذا سنستفيد منك إذا قرأت منها؟ لن نستفيد شيئا. فيذهب يقرأ لك كتاب شمس المعارف الكبرى، علوم الحكمة، كتاب الزهر، ومثل هذه الكتب الخبيثة التي أوحتها الشياطين على من كتبها، ولم يكتبوها من عقولهم بل أوحيت إليهم، لأن ما فيها خطير وخطير جدا. فإذا أقدم على قراءة مثل هذه الكتب، فإنه أكيد يقرأ بعض العزائم، يتلوها، وقد يكون غير محصن، هنا كما قلنا الشياطين ليس عندها تعرف أو لا تعرف. إذن إذا حضروا خلاص تم العهد، تعتبر عندهم قد أمضيت عهدا وأحضرتهم، إذن كيف ستصرفهم؟ الأمر خطير. واسألوا من أصيب هذه الأمور كم دامت مدة إصابته، يعني لا تكون كالأصحاب التي تكلمت عنها في السابق، القتل، التدمير، والتمريض وهذا، والجنون والتخيل لا تكون خطيرة، وخطيرة جدا، لأنها تجمع كل أنواع هذه الأصحاب، لكن بإرادتك جمعتها بالإرادة، يعني أنت من أردتها. فمثل هذا أيضا إذا جاءوا عنده فقد استدعاهم، والصرف صعب وصعب جدا، ويلزمه قلب لا يعرف إلا الله حتى يقدر أن يتخلص منهم، يلزمه قلب موحد بإخلاص، أنه لا حل عنده، خلاص انتهى الموضوع. وكل من سقط في هذه الأنواع التي قلت والله لا ينفعه إلا التوحيد، خلاص انتهى أمره، لا ينفعه إلا التوحيد الخالص لله سبحانه عز وجل، هو من سينفعه، هو من ينفع الكل سبحانه وتعالى. لكن في هذه الحالة بالذات وجب أن تقوي قلبك أكثر من الآخرين، أن يكون قربك من الله أكثر من الآخرين، والدعاء والإلحاح. وسنعطي كيف نتخلص من هذا النوع من السحر بأمر الله. أيضا عندنا الزار، الزار تلك الطقوس الشيطانية التي يقومون بها ويستدعون فيها موسيقى معينة تسمى بالحضرة، سواء كانت بجناوة أو بجلالة أو بأي كان، أنتم تعرفون هذه الأمور، يكون فيها ذبح. طيب لمن ذبح ذاك الذبح؟ لله؟ طبعا ليس لله. إذن ذبحك ذاك عهد، بمعنى أن الله يرجع لكم، اسكتوا الله يرجع لكم، اسكتوا المايكات باش ما تفتنوش لي، الله يرجع لكم آخر مرة، آخر مرة نسمع الصوت، الله يرجع لكم، غلقوا المايكات كلهم، الله يرجع لكم. قلنا الزار الزار وهو تلك الطقوس التي يقوم بها من يريد الشفاء، بدل أن يذهب إلى الله سبحانه عز وجل يذهب إلى هذه الطقوس، فيطلب منه أعمال معينة، يعني يشتري أشياء معينة وما إلى ذلك، وفي ذلك الذبح والله وبالله وتالله كذب عليكم من قال أن الذبح لله، والله كذبون، إياكم أن تصدقوهم، كذابون، بل الذبح لغير الله سبحانه وتعالى، يذبحون لغير الله، والذبح ذاك عهد، يعتبر عهد في عالم الجن والشياطين. إذن أنت قد شفيت بعهد، هنا قد استدعيتهم، وقد مكنتهم من الجسد، وقبل أن يصل الموعد الذي ذبحت فيه سترجع المعاناة. لماذا؟ عليك أن تفي بالعهد. المريض لا يعرف لماذا كلما جاءت السنة المقبلة يأتيه الإصابة وتعود الإصابة وتشد عليه الإصابة. أتكلم عن من قام بالزار فقط، يعني ليس، لا أتكلم عن الكل الآن، أنا في الزار حتى لا تنسب أشياء أخرى لغير محلها. الزار لماذا كلما جاء الوقت الذي قام به بالطقس المعين يعود إليه مرضه قبلها بشهر أو أكثر؟ لماذا؟ لأنك قد وقعت عهدا مع الشياطين، قد وقعت عهدا مع الشياطين، فوجب عليك أن تعيد تجديده. كيف يجدد؟ فعل مثل ما فعلته، خلاص. إذن هنا عهد، إذن أنت قد وضعت نفسك في دوامة، لا تقل لي أنا مصاب، أنت من أمرضت نفسك، أنت من ذهبت وباحثت عن ذلك. إذن الأمر أخطر مما تتوقع، لأن هؤلاء شياطين خبيثون جدا، يعرفون ما يفعلون. لا نتحدث عن شيطان عادي، كلهم لعنهم الله، لكن هناك كما عند عالم الإنس فوارق في العلم والحكمة والذكاء والدهاء والقوة وما إلى ذلك، كذلك في عالم الجن هم خلق مثلنا، فنحن وإياهم الثقلين. تكلمنا الآن عن الزار، أيضا زيارة الأضرحة، لكن لشيء معين، والقيام بما يطلب. الشرط القيام بما يطلب، أما هو الزيارة كله شرك بالله سبحانه عز وجل ولا يجوز شرعا. نحن نتكلم فقط متى يسقط على من فعل هذا الأمر الاستدعاء. حينما تذهب مثلا أم لا تلد، أم لا تلد، تذهب إلى ضريح معين يقول لها اذهبي إلى الضريح فلان ابن علان وافعلي ما يطلب منك. تذهب مثلا يطلب منها ثبيت فيه يوم يومين ثلاث أسبوع، ويطلب منها الذبح أيضا، وأي طقس طلب منها. إذا طبقت هذا الشرط فقد وافقت ووقعت على العهد، أيضا ستصاب إصابة بالغة، أيضا ستصاب إصابة بالغة. وهنا هذه اذكروا هذه، اذكروا هذه تبع الضريح، الأم التي ذهبت وهي لا تلد وقامت بطقوس حتى ولدت، بعدها بعد قيامها بالطقوس ولدت. اذكروها معي لأني سأحتاجها في المحاضرة. وهذا طبعا كما قلنا هذا شرك، ذهابها أصلا بدون التطبيق لما يطلب هو شرك، لكن قيامها بذلك عهد، ومن سيتأذى بالعهد ذريتها، الذرية، الذرية. هنا تكلمنا عن الاستدعاء، التمكين والاحتلال. التمكين والاحتلال هو السحرة، حينما يقوم الساحر بتتبع طقوس السحر ويتعلمها ويأتي إلى العهد، فإنه يمكن جسده من أن يحتل من ساحر من الشياطين. فهمتها؟ خلاص، يمكنهم من أن يحتل جسدهم. هذا هو الذي يسمى بالتمكين والاحتلال، هذا الذي يسمى بالتمكين والاحتلال. ومن الذي يتأثر بهذا العهد؟ الذرية، الذرية هم من يتأثرون بهذا العهد. وأخيرا عندنا الحماية، عندنا الحماية. ما هو سحر الحماية؟ هو التصفيح، التقاف. عندنا في المغرب العربي ظاهرة التصفيح أو التقاف هي ظاهرة لا يعتبرونها السحر، بل يعتبرونها من التراث، لكن واقع الأمر سحر، سحر وسحر خطير، وهو أن تذهب الأم ببنتها إلى ساحر معين فيتقفها، أو تقوم هي بعملية معينة فتتقفها. وكلكم تعرفون طرق التثقيف والتصفيح، لكن ما خطورة هذا الأمر؟ خطورته أن فيه عهد بين من؟ بين من قام بالسحر من الأهل، وبين الشيطان خادم ذاك السحر الذي هو سحر التصفيح. لذلك تجدون صعوبة في علاج هذا النوع، لا تندهشوا، علم الرقية معروف عند أهله، فلذلك تجدون صعوبة في التعامل مع سحر التصفيح رغم سهولة معرفته وتشخيصه، لكن خادمه عنيد. لماذا عنيد؟ لأنه أعطي سلطة بالإذن، يقول لك أنا ما جئت هنا لأني أريد، هم أعطوها لي من الصغر، حرصتها 20-25 سنة، أتركها بسهولة؟ لا يمكن. فيقول لك مثلا انا تقول الام مثلا انا فككت هذا السحر بعكس طريقته، انت فككت الغلقه فقط، اما العزيمه التي قلتها، انا لم اقل عزيمه، لا قلتها، كلامك الذي قلته يعتبر عزيمه في عالم الشياطين. نكون واضحين، لابد ان نوضح هذه الاشياء للناس، هذا ما نريد من طلبة العلم قوله، وليس السب والشتم والهمزة واللمزة والقول بالغيب. فقول هذاك يعتبر عزيمة، وبها تمكن ذاك الخادم من تلك البنت. إذن يعتبر من أسحار ماذا؟ العهود، لأنها قامت بعهد. تقول لك أنا لا أعرف، هم ما عندهم قاعدة تعرفي ولا تعرفي، هم ما عندهم قاعدة أنك مظلومة، قمت بعمل لا يجوز، تعاقبين، تعاقبين، هكذا يعاقبك مباشرة. إذن الأولى ترك ذلك، لا يحمينا إلا ربنا، لا يحمي البنت إلا ربها سبحانه تبارك وتعالى، ثم تربية أسرتها. أما ذاك فهو من السحر. طيب من الذي ظلم هذه البنت؟ هذه فقط هي التي تعتبر مظلومة، أنها ليس بإرادتها، وأيضا ذريتها تتأذى، أيضا ذريتها تتأذى. طيب جميل جدا، هنا نأتي إلى لب المحاضرة وسأختصره بإسهاب. أتعلمون من يأتي من كل هؤلاء الذي ذكرت؟ من الذي يأتي من كل هؤلاء الذين ذكرت؟ هؤلاء هم من يأتي من ذريتهم ما تسمونه، نعم هو ذاك الذي قلت، الزهري. خلاص، أنا لا أعترف بوجود الزهري، قلتها فقط لأنكم لا تعرفون عن ما أتكلم إلا إذا تلفظت بالمسمى، أما عندي فهو يعتبر مصاب خلاص. أما زهري كمصطلح لا أعترف بوجوده، وقلتها وأعيدها وأكررها دائما. فهؤلاء من هذه الذي ذكرت يأتي أمثال هؤلاء الزهريون، لكن الخطر الذي صار يا إخوان، الخطر الذي صار أن هؤلاء صدقوا أنهم سلالة مباركة، وأنهم أشخاص خصهم الله سبحانه وتعالى بقدرات ليس عند غيرهم، منها الاستبصار، أوليس الاستبصار بالعرافة؟ أين ذهبت عقولكم؟ يعملون مجموعات في الخاص، يتجسسون على الناس، يتجسسون مجموعات كبيرة جدا، يقول لك نحن السلالة المباركة سنحرر. هل حررتم أنفسكم أولا من استحواذ الشياطين حتى تحرروا الآخرين؟ حررتم قلوبكم من فساد عقيدتها؟ أنا لا أقصد الكل، لكن أقصد هؤلاء الذين أتحدث عنهم الآن، الذين عملوا مجموعات خاصة ويستبصرون ويتجسسون على الناس، ويا ليتهم كانوا ينفعون. بل من يخبرهم عن حقيقة الناس هم شياطينهم، يرسلون شياطين فتحضر إليهم الشياطين فيقول لهم فلان ساحر. يا أغبياء، يقول لهم فلان ساحر، أتصدقون الشياطين؟ ويتناقلون الأخبار بين هذا وذاك وذاك. الحمد لله الحق واضح والعقيدة واضحة ومن هم على الحق واضحون. طبعا شياطين هؤلاء ستقول عن أهل الحق سحرة، لماذا حتى لا تتبعوهم، حتى لا تصدقوهم؟ بل أمثال هؤلاء واجب أن يحاربوا. أولا ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، ونوضح لهم أن ما يفعل فإنما ذاك من تلبيس من هو بالجسد، هو من يسافر سفرا روحيا فيأتيهم بالأخبار، لا توجد ما يسمونه بالكرامة، أنني أنا وأنت وهو نعرف أنفسنا، هل نقوم الليلة؟ هل نصلي في الوقت؟ هل عندنا ورد أقل من 50 أو 30 حزب في اليوم أو اليومين؟ هل وهل وهل وهل وهل؟ بل نحن مذنبون، فأين هي الكرامة؟ من أين ستأتي أبينا الكرامة؟ أصلاً كرامة ماذا ستأتينا؟ نكون واقعيين، إنما هو تلبيس شيطان، يلبس على من هم به على أنهم أصحاب بركة وأصحاب كرامات وأنهم مستهدفون وأنهم مندندون ورندرندرندن وما إلى ذلك من الكثير الذي نعرفه وتعرفونه. والله أمور خطيرة التي وصلتني خطيرة، خطيرة جدا، وجب أن توضحوها بارك الله فيكم أهل هذا المركز، وفي أي محاضرة سألقيها سأوضح هذه الأمور، ولو أحاربهم وحدي، أنا الحمد لله لا أخافهم، هم يعرفونني، حتى في عالمهم يعرفونني، لا أخافهم ولله الحمد، لكنهم يحاربون بأن يقولوا عن كل من هو على الحق ساحر، ويا ليت قولهم يأتون به من أمور صحيحة، بل يلبسون بأن يأتوا بأحاديث مفبركة وبأن يرسلوا شياطين هي من تنقل الأخبار إليهم. هؤلاء نصدقهم؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، إلى أين وصلت أمورنا وعقيدتنا؟ كيف هي انحلت؟ لذلك بالله عليكم، من كان من أمثال هؤلاء الزهريين الذين يقال لهم الزهريين، احذروا بارك الله فيكم من أمرين اثنين، كأنهم منهم تأتون، تؤتون منهم تؤتون، فأول الجمع اثنين، لذلك قلت منهم تؤتون، الوسواس القهري والشهوة المفرطة، لأنه من الوسواس يبدأون معكم بالعقيدة، بالعبادة، بالتخويف، بالمقربين، فإن لم يستطيعوا إليكم بدأوا وضاروا إلى أن يعجبوكم بأنفسكم، يأتيكم العجب وتعطيكم قدرات هي من الشياطين فتظنونها من الله. نحن لا ننفي وجود أمور من عند الله سبحانه وتعالى، لا ننفي وجود الكرامات، لا نقول أنها غير موجودة، لا، موجودة، ولا ننفي أنه معنا صالحون، لا ننفي هذه الأمور، ولا ننفي أن هناك قدرات جعلها الله في قلة من البشر، أو هساروا كثرة، كثيرون هؤلاء الذين يستبصرون، ما الفرق بينهم وبين السحرة؟ أبي الله عليكم، ما الفرق بينهم وبين السحرة؟ السحر أيضا هذا الذي يفعل، والكاهن ما الفرق بينه وبين الكهنة؟ يتكهنون بما كان وما يكون وما سيكون، ويقول لك أنا عبد لله، عبد لله كيف؟ وأنت تدعي علم الغيب، عبد لله كيف؟ وأنت تعلم أن بك شياطين تتجسس على الغير فتؤتيك بغيب نسبي، هذا يعتبر عبادة؟ أنت تنتظر الشفاء؟ لا شفاء إلا بصلاح القلب وحسن توكله على الله سبحانه عز وجل. أتمنى أن يكون كلامي واضح، لأن هناك أمور تحدث في الخفاء أنا ما ذكرت منها إلا 1%، لكن أعلم أن معي من سيفهم، من سيفهم، فاحذروا تلك المجموعات الخطيرة والخبيثة. وسأختم بقول سيخيفكم، سيخيفكم، لكن لا تخافوا إلا الله سبحانه وتعالى، لا تخافوا إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. أتعرفون أن في آخر الزمان ستفك الشياطين التي حبسها سليمان عليه السلام في البحر المصفدة، المصفدة بل منهم من سيكلمكم على صورة إنسان وسيذكر أمامكم القرآن ويتكلم بالأحاديث، لكنه شيطان، فاحذروا أن يكون أحد منهم. احذروا هؤلاء، حافظوا على عقيدتكم حفظكم الله، حافظوا على العقيدة، حافظوا على العقيدة، حافظوا على العقيدة، ولن تجدوها إلا عند أهل العلم الصادقين، من مات منهم على الحق ومن بقي منهم وهم قلة وهم على الحق، ويشهد لهم بالبنان، يشهد لهم بالبنان. وإن تهتم فكتاب ربكم وسنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. إلزموهم، إلزموهم واحذروا. فنحن في زمان غريب عجيب، كل الموازين فيه انقلبت وكل أمور فيه انقلبت. أنا أعي ما أقول، أعي ما أقول، وقد يقول عني منكم جن عقله، لا عقلي جنن بلد، لكنني أحدثكم بأمور خطيرة وحقيقية. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلته خالصا لوجهه سبحانه تبارك وتعالى، وأن يجعلنا من الصادقين، وأن يجعلنا من أهله وخاصته سبحانه تبارك وتعالى، وأن يفتح قلوبكم للحق وتقبله، أن يفتح قلوبكم للحق وأفهامكم للحق تتقبلوه بأمره سبحانه وتعالى. وأسأل الله إن كان ما قلت حقا أن يثبته في قلوبكم، وإن كان ما قلت باطلا أن يذهبه عن قلوبكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. كان معكم أخوكم رضوان الراقي المراكشي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك أخي رضوان، وطيب الله هذه الأنفاس الطيبة، هذه المحاضرة الطيبة التي طرقت فيها إلى موضوع في غاية الأهمية، موضوع الاستدعاء والإصابات، وموضوع أهم موضوع في هذا الأمر، وهو كما يعتقده الجميع أن الزهراوي، كما تفضل أن الزهراوي صاحب كرامة، وأيضا ليس بس هذا فقط، وإنما الكثير يتهافت عليه للعلاج، وإما للكشف، وإما من خلال هذا الأمر. بارك الله فيك أخي، وأحسن الله إليكم، ونفع الله بكم البلاد والعباد. آمين وإياكم أخي أبا ليث. والله تكلمت فقط من جزئية بسيطة، أما لو قلت كل ما أعلم والله لدمعت قلوبكم وليس أعينكم، اللهم استعان. نعم صدقت. اسمح لي أخي رضوان بس للملاحظة والإشارة إلى بعض الأمور. تفضل. تطرقت في موضوع الإصابة، وهي الإصابة، نحن نتكلم، ما زلنا نتكلم في موضوع السحر، تطرقت إلى موضوع الإصابة، وهي الإصابة من خلال الساحر، عن طريق السحر، بأن يكون نعم. مأكول أو مشروب أو مرشوش إلى آخره، واتطرقت إلى موضوع غفل عنه الجميع، وهو أمر الاستدعاء بأنواعه. وخلال هذا هناك لفتة جميلة، والقلة القليلة التفت إلى هذا الأمر، وهو ما ينتج عن هذا الاستدعاء، وما هي النتيجة من وراء هذه الأسحار الاستدعاء، هو كما تفضلت غفل عنه الجميع، وهو المصاب الزهراوي. نعم. وهو كما تفضلت، هو شخص جاء إلى هذه الدنيا مصاب من خلال، نعم، هو جسده مفتوح للشياطين، واستهوته الشياطين، إلا من رحم ربي والتفت إليه أهله أو أبويه، وحفظ الله بحفظه. نعم نعم، هذه اللفتة قليل جدا صراحة، من يعني أعطاها حجمها الصحيح. نعم الأمر الأخير وهو ما لفت انتباهي في هذه المحاضرة، غفل عنه الجميع، أن هذا المصاب أو ما عنده مصابة تعلق قلبه بالراقي ونسي الله في هذا الأمر. فنحن بحاجة صراحة إلى تصحيح العقائد، بأن نكون أصحاب عقيدة سليمة خالية من الشرك قبل أي شيء، سواء كان للمصاب وحتى الراقي. طبعا بارك الله فيك أخي، بارك الله فيك وأحسن الله إليك. أمين وإياكم أخي الحبيب أبا ليث. نعم حياكم الله. طيب السلام طيب. عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا في مجال اسمح لي، إذا كان هناك في أسئلة، إذا كان بالمقدور أم لا تستطيع. تفضل. لا تفضل. نعم إخوان، إذا كان هناك أي سؤال باختصار في هذا الموضوع حتى نعرضه على الأخ رضوان. كذلك أخي رضوان إذا سمحت لي بعجالة، تطرقت إلى آخر شيء بغير إسهام، لعلها هي يعني هي كانت لفتة جميلة منك، وهي موضوع الشياطين المصفدة. التي المصفدة، نعم، التي صفدها سيدنا سليمان عليه السلام. عليه السلام، يعني هل هو التصفيد هو مرتبط بالزمان أم بالمكان، ولماذا يعني ما هو سنقول يعني اجتهادك في هذا الأمر أنها ستحل في آخر الزمان، أو يعني التصفيد هذا سيذهب؟ نعم، وفي الحديث ذكر أنهم مصفدون منذ عهد سليمان عليه السلام، وأن نعم. فيضهم هذا سيحل في آخر الزمان، وكل الأحداث التي نعيشها تدل على أننا في هذا الزمان الذي تكلم عنه سليمان عليه السلام، نحن في آخر الزمان، بل منذ أن جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال أننا في آخر الزمان. أما الآن قد ظهرت العلامات والأشارات وكل شيء، وقد أعطانا كيف نعرفهم، وأعطانا أوصافهم أنهم سيكونوا على هيئة بشر، بل يتحدثوا على المنابر، قد يتكلموا في الدين ويدعون الناس، الله المستعان، لكنهم يدعونهم بحق ملبس بباطل، يدعونهم بحق ملبس بباطل. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله السلامة. نعم. لذلك هؤلاء لن يكشفهم إلا أهل العقيدة. نعم. هؤلاء هم من سيكشفونهم ومن سيوضحونهم للناس. نعم. يعني أهم خطيرون. أحسنت، يعني أهم ركيزة أخي رضوان هو تصحيح العقيدة وأن نكون على عقيدة سليمة وصحيحة. أكيد هذا هو الذي نحتاجه خصوصا في زماننا. ضاعت العقيدة أخي أبا ليث، والله ضاعت العقيدة، والله أرى أناسا أظنهم أتقياء لما يأتوني في الخاص، أعوذ بالله، ومنهم شيوخ يا أخي أبا ليث، أقسم لك برب العالمين، شيوخ لما كلموني في الخاص بأمور تحدث معهم مع الجن، أنا عقلي صدم. صدقت. نعم. أقول يا أخي لماذا تكلمني يعني كيف تتكلم بهذه الطريقة وأنا أرى منشورتك على العام، فكيف تتكلم هكذا على الخاص؟ صدق. أمور خطيرة. ماذا لو كان مثل ذاك يعمل مجموعات على الخاص ويبث سمه فيها؟ الحمد الله. لله منه واحد، اللهم لك الحمد، استمع للنصح وعاد عن ما كان عليه، اللهم لك الحمد، الحمد لله. لكن منهم آخرين ما زالوا على ما هم عليه، فالله المستعان. والله يا أخي رضوان، هو الأمر لبس على الجميع، هناك من لبس عليه، هناك من لبس عليه الشيطان وإبليس، حيث وإن كان الصوت أخي أبا ليث، الصوت من درس الصوت العلوم الشرعية، هناك من درس العلوم الشرعية وقد لبس عليه ولبس عليه الشيطان. هذا أنا لاحظته، يعني هناك من درس العلوم الشرعية والشيطان لبس عليه بحيث لا يستطيع التفريق بين الحق والباطل، والله المستعان. نصل لنا لن لماذا؟ نعم. هذا أخي بالي، لأنه لم يستطع أن يحمي نفسه من فتنة المعطيات. لما أعطيته كرامات شيطانية، كرامات شيطانية، بدأ يؤول لها ويبحث لها عن مخارج، عن مخارج وتويلات، حتى يضعها في شكل شرعي يوافق هواه. أي نعم. والأخطر من هذا، يبث سمه عند الآخرين ويقول لك أنه على الحق، ويتهم الآخرين بالسحر. الله الله. يعني أعتقد أن أيضا عندها موضوع التدرج، الشيطان لا يبث سمه مرة واحدة، عند التدرج للأسف هذا الشخص أو هذا المصاب أو هذا الراقي أو بغض النظر هذا الساحر قد تدرج معه الشيطان كما تفضلت، بحيث أنه جعل من هذا التدرج جعل الشرعي استهوته نفسه، وهذا أهم خطر، أن النفس استهوت هذا الأمر فحوله إلى ساحر دون أن يعلم. أحسن. وهو في قالب شرعي أمامنا لكن في الخفاء، وهو في لحظة، في اللحظة الأخيرة، في من خلال أنه لا يستطيع اللا رجعة، يسموها اللا رجعة، هو يعرف نفسه في حقيقة نفسه أنه ساحر. أحسنت أحسنت. نعم. نحن لما تكلمنا على علم الرد، وعلم الرد هو استشعار في مكان وفي زمان نحن فيه، لم ننتقل منه إلى مكان آخر بعيد عنا، بل الأمر منه أن الاستشعار يأتي من نفس المكان. فماذا قالوا؟ سحر. هذا السحر، هذا السحر، والله أناس لا تفكر بالعقل ولا عندها يعني طاقة على الحوار والفهم، بل خلاص عقولهم مغلفة، مغلفة. وبالمقابل يندلها الجبين، الله المستعان. ما هذا؟ أين صرنا؟ أعوذ بالله، أين صرنا؟ أين صرنا؟ الله المستعان، نسأل الله العفو والعافية. طيب، حتى لا نضيع على الطلبة، هناك تطرقت إلى موضوع الزهراوي ولا نريد أن نطيل فيه، فالكلام فيه كثير، لكن باختصار وبعجالة، كيفية علاج هذا الزهري؟ كيفية علاجه؟ الأصل يكون إما في الأم أو الأبي أو الأجداد، لا يخرج عن أي منهما، من هذه، إما الأم أو الأب أو الأجداد. فإن وجدوا يعني يستطيع أن يتعالج معهم بالتوافق معهم. إن كان أصل الإصابة الرحم ركز على الرحم، وإن كان أصل الإصابة البطن ركز على البطن، إن كان أصل الإصابة العانة ركز على العانة. لكن وجب هناك شرط، ما هو؟ وهو الذي يحتاجه الكل في علاج هذه الحالات، التبرؤ من العهد، سواء بعلمه أو بغير علمه، لا بد من التبرؤ من العهد. إذا تبرأ، لا يكون التبرأ منه إلا بأمر واحد، أصلي ركعتين وأدعو الله عز وجل بإخلاص، أدعو وألح عليه بأني أتبرأ من هذا العهد سواء بعلمي أو بغير علمي، أتبرأ إليك، وليجتهد في الدعاء. المهم صيغة الدعاء يكون فيها التبرؤ من هذا العهد سواء بعلم أو بغير علم. إذا انقطع عليه تواصل العهد وإصابته، فما بقي فهو أسهل بأمر الله سبحانه وتعالى، ما بقي فهو أسهل، فهلا يعني يذهب إلى الآيات التي فيها الإبطال ويكتبها. أنا أعطيت برنامج على قناتي كيف نبطل الطلاسم، أن أجساد هؤلاء تكون مليانة طلاسم. سيقول لك قائل هل ترونها؟ لا نراها، لكن كثير من المرضى كتبت على أجسادهم طلاسم فنراها وأنت لا تراها، وهناك مرضى أخرى لا تكتب عليهم. إذن هناك من تظهر عليه وهناك من لم تظهر عليه، ونحن بنينا على من ظهرت عليه، بل هناك من كتب عليه تكتب عليه طلاسم بحروف واضحة هكذا كالوشم واضحة، يعني لا تكتب رسوم أو رموز أو هذا يعني رموز معينة مثل سيف أو مثل مثلا صليب أو عين أو مثلث أو ما هذا، بل تكتب يعني طلسم بحروف، بل هناك ما يكتب على الجدران ما كان موجود لكنه ظهر في بيوت أمثال هؤلاء. إذن وجب تدمير هذه الحصون لأنها هي الطلاسم، الطلاسم هي حصونهم التي يحصنون بها هذا البدن. وجب أدركه جيدا، يعني أكتب هذه الآيات أضعها في زيت أقرأ عليه وأبدأ، مكتوب في ورق أضعه في الزيت ثم أقرأ أيضا عليه لزيادة قوته، وطبعا القوة هي حسن التوكل على الله سبحانه واليقين أنه على كل شيء قدر وأنه قادر على إبطاله كما شاء سبحانه. أن نمرض وابتلانا بهذا الابتلاء فإنه سبحانه قادر على أن يزيله بين الكاف والنون، هذا هو الاعتقاد. ثم نتوكل على الله ونأخذ بهذا الأسباب، ندلك أجسادنا جيدا من الرأس إلى أسفل القدم، لا تقول لي أدلك هنا أو هنا، كل البدن أدلكه جيدا، لا تقول ليش أدلك يوم أو يومين، أدلك يوم يومين 10 أيام 15 يوم شهر حتى ترى أن الأمر بدأ يشتد على هؤلاء الشياطين، خلاص يجن جنونهم. لماذا؟ لأنك دمرت الحصون، دمرت الحصون، وهذا يكون بالمزامنة مع علاج الأم أو الأصل سواء كان الأب أو الجد. أما إذا توفوا فقد انتهى، إذا توفي أي منهم فقد انتهت العلاقة الترابطية بين الرحم أو البطن أو العانة كما قلنا وبين هذه الإصابة، لكن بقي العهد، الترابط هو التقوية، أما العهد فهو الاتصال وهو الإصابة وهو مركز الإصابة. إذن هكذا نتعامل مع هذه الأمور، لا تقول لنا لي لا يعالج ولا يشفى، لا بل يعالج ويشفى فقط إذا حسنت عقيدته، يتعالج بسهولة لا يأخذ فيها أكثر من شهرين بأمر الله يتعالج لوحده، إلا قلة قليلة جدا وهؤلاء إصابتهم جد جد جد جد متطورة، وهؤلاء أيضا يتعالجون بأمر الله لكن هم قلة نادرة وإصابتهم أخطر من المعتاد، لا داعي لذكر أعراضها لأنها لا توجد إلا نادرا، لكن إصابتهم أخطر بكثير من المعتاد بكثير جدا. وأيضا هؤلاء يتعالجون، وأول العلاج القلب، القلب وحسن توكله على الله، ثم الأخذ بالأسباب والأسباب الصحيحة. إذن نتبرأ من العهد، نركز على الأصل، ندمر الطلاسم، ثم نأتي للجسد، استفراغ، إسهال، تنقية، قراءة، وهكذا وهكذا حتى يتعالج هذا المريض بأمر الله. نعم. أحسن الله إليك أخي. إذن بداية هو التوحيد وتقوية التوحيد، ثانيا علاج أصل الإصابة هي من أين أتتنا، سواء كان من الأب من الأم أو السلسلة هذه، فك السلسلة هذه. ثالثا وهي التقوية من خلال الطلاسم، هم يتقووا على هذا الجسد بطلاسمهم، بالإضافة إلى البرنامج التي ذكرته من خلال الاستفراغ وحتى الاغتسال وإلى ما شابه. نعم، البرامج الأخرى المعروفة. نعم. طيب، هناك سائل يسأل هنا في القاعة يقول يعني لماذا هؤلاء الزهرويين مطلوبين للسحرة أو للشياطين حتى، يعني السحرة يبحثون عنهم بكل ما أوتوا من قوة وكذلك الشياطين تبحث عنهم، طيب وهل إن قلت سيصدقنا أحد يا أخي أبليس؟ أنا لو كان أحد يستقي ما قلته لفهم الكلام أصلا، فهم نعم الكلام أصلا. قلنا لكم يا إخوان أنهم يأتون من العهود، إذا من يتسلط بالعهد سيتسلط عليه من؟ كان العهد بالسحر، من سيتسلط عليه أخي أبليس؟ من الشياطين. إذا كان عهد بالسحر سيتسلط عليه شياطين سحرة. طيب إذا كان العهد مثل لعبة الويجا بالكهنة، من سيتسلط عليه أخي أبليس؟ شياطين من؟ نعم الاستدعاء شياطين كهنة. نعم طيب الساحر الإنسي في نظركم عن أي نوع من الخدام يبحث؟ أنا الآن شرحت لكم بالمفتشر كما يقولون، بالواضح نعم خلاص يعني وضحت ولا لازم أوضح أكثر؟ وضحت ولا ما زال؟ نعم حتى الساحر هو يحتاج إلى وسيط، وربما يكون هذا الزهراوي هو وسيط أقوى من الساحر حتى. بل هو يحتاج إلى وساطته ليصل إلى من يحاولون السيطرة عليه، يسترضيهم به، الله يحتاجه المستعان. ليصل إليهم، هو الوسيط للوصول إلى هؤلاء الذين تسلطوا. إذا كان العهد بسحر سيتسلط عليه شياطين سحرة، الساحر يريد هؤلاء، يحتاجهم مع هؤلاء كالكنز عنده، كلما كان معه جنود أكثر وأقوياء كلما صار في عالم السحرة من الإنس رجل قوي، لذلك هم يبحثون عنهم ليس لكرامة ولا كما نعم يقولون. صدقت، يعني هو باختصار هو يبحث عن شياطين بمواصفات معينة. كلما كان معه، نعم، لأن هؤلاء الذين يتصلون به عندهم خبرة، جاءوا من وراثة، جاءوا من وراثة، عندهم خبرة، هم يحتاجونهم معهم، فبالتالي هو مستهدف، ذاك الإنسان مستهدف، مستهدف، أنهم يريدون هو كوسيط ومن معه، وبالتالي تجد كثير من السحرة تزوجوا زهرويات، وتجدها عنده أعزكم الله كالكلبة، الله مرمية عنده كالكلبة، يكتب عليه يسحر بها، دمر جسمها. والله جاءتني مرة أخت من فرنسا تستنجد أنقذني من زوجي الساحر، ساحر عماني، دمرها، حكت الغرائب والعجائب التي كان يفعل بها في جسمها، كيف كان يغيبها، كيف كانت تصبح تجد جسمها كله مكتوب وطقوس وأمور غريبة جدا يفعل بها. ما أخذها للزواج، لكن أخذها لماذا؟ للسحر. يرضى نعم نعم هي يرضى الوسيط، رغباته و الله المستعان. طيب أمور حقيقية. حتى لا نطيل عليك يا أخي، الله المستعان، أنا والله حتى أتكلم لا نطيل بحرقة، عليك أنا أكيد لست غاضب، لكن أتكلم بحرقة، والله أحب إخواني وأريد لهم الخير، أريدهم الخير، لكن هؤلاء لا يريدون الخير أن يصل لهم، والله لا يا أخي يريدون رضوان، الخير أن يعني يصل، اسمح يلبسون لي، الحق بالباطل. الله ما دام المستعان. هناك رقاة أفاضل مثلك يوعون الناس إلى الحق فنحن بخير إلى يوم القيامة إن شاء الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، ونحن ممن يحسنون الظن بك، ولم نرى عليك إلا خيرا منذ عرفناك، وهذا والله ما على يقوله والله أخي والله على ما أبليس، نقول شهيد. نعم والله هذا ما يقوله كل أهل العلم الكبار في علم الرقى الذين يعرفونني ولله الحمد، هذا ما يقولون. المسألة تأتي من لا حول ولا قوة، ماذا سأقول؟ لا يوجد ما يقال يا أخي بليت، لا يوجد ما يقال. أخيرا أقول أسأل الله أن يجعلني خيرا مما تظنون، وأن يغفر لي ما لا تعلمون، وأنا ما أريد بهذا إلا وجه الله سبحانه عز وجل، لا يهمني ما يقول. قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، النبي صلى الله عليه نعم وسلم قالوا عنه ساحر، لذلك لي فخر أن يقال عني ذلك، فخر أنني ماثلت حبيب ربي صلى الله عليه وسلم، ومواصل في حربي معهم، والله لن أستسلم، لا يهمني، هم يعرفون هذا الأمر، وكم أرسلوا وكم بعثوا وكم وكم وكم، وما تمكنوا ولله الحمد، لا الحمد يستطيعون، لا يستطيعون بفضل الله عز وجل، وإنهم لمكشوفون. يكشفهم ربي سبحانه عز وجل تباعا يا أخي أبا ليث. الله المستعان. الله المستعان، الله المستعان. طيب أخي أبا ليث، هذا الجزء من هذا الجزء الذي تحدثنا به الآن من الـ الأسئلة، نعم، فضلك أتمنى أن يؤخذ من المحاضرة، يعني تبقى المحاضرة هكذا. هو فقط المحاضرة من أول من تحدث وحتى نهاية محاضرتك، هذا الذي مسجل، وما تبقى غير ذلك هو إن شاء الله هو لنا في القاعة هذه فقط. طيب. طيب. أحسن الله إليك، أحسن الله إليك أخي رضوان، وبارك الله فيك، وننتظر منك المزيد في الأيام القادمة إن شاء الله. وننهي إن شاء الله هذه المحاضرة الطيبة. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.